والمرأة اليهودية التي أرادت أن تدعو النبي صلى الله عليه وسلم على طعام، حديث الصحيحين من حديث أنس وغيره، وسألت عن أحب اللحم للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الذراع، فاستوصف بالذراع شر وحشته سنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مدعو مع جماعة من أصحابه، وبعدين بعد ما أكل الشاه الذراع أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها سما، فكف عن الأكل، ولكن كان أصحابه أكلوا فقتل منهم سبعة مات. أما الذراع لما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها سما تركها، ثم نادى المرأة وقال ماذا فعلت؟ أفعلت كذا وكذا؟ قالت نعم. طب ما حملك على أن فعلت؟ قالت إن كنت نبيا عصمك الله، وإن كنت كاذبا استرحنا منك. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أفلا نقتلها؟ قال لا. يقول أنس ولا زلت أرى أثر السم في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن في نسفه كان ظاهر أثر هذا السم، فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.